القاهرة تقدم مين؟ ضربة حظ يسعد مساكم البلدين وزيلا وانزل برافندين أما ضربة حظ خد بالك منها يا بلدين في ضربة حظ بنستناها على غير ما تسرب واحد سيء وضربة حظ بتيجي ولا على البال وفي نصف حياتنا هم الحظ وعلى موجات البرنامج العام بتستناكم كل يوم في رمضان ضربة حظ خدتي بالك من اعداد وتقديم رشا انور فاهو انت الحظ يا حظ يا حظ ابتدي بقى مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا وضربة حظ جديدة والليلة معانا الفنان شريف محسن الشهير بنينو او زكروتا اهلا بحضرتك يا استاذ شريف وكل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم اهلا بيكي الله اكرم رمضان كريم عليكي وعلى كل المستمعين يا رب ان شاء الله كل سنة طيبين كل سنة وحضرتك طيب جاهز معانا لضربة حظ جاهز الفنان شريف محسن بدأت عملك الفني منذ الطفولة يا ترى دخولك عالم الفن كان مترتب له من ماما وبابا طبعا ولا كان ضربة حظ لا خالص ادي بقى اول ضربة حظ فعلا في حياتي يعني ان هما ما كانش في بالنا خالص ان انا ممكن ابقى بمثل او عندي الموهبة دي يعني هي جت صدفة او عن طريق الحظ يعني صديقة لوالدتي اسمها سودة معالي الحفناوي كانت معدة موسيقى تصويرية وهي كانت في البيت عادي بتيجي تزورنا ومرة واحدة قالت لها شريف ده بيمثل كويس قوي وكان كنت صغير في السن كنت صغير عندي 6 سنين طلع عمره ما مثل ومفيش حد في المدرسه كان نشاط مثلا تمثيل او كده ومره واحده لقيتها بتقول لي تعالى انا هوديك تيست كاستنج يعني لمسلسل عايزين طفل ماسبيرو كان اول مره ادخل ماسبيرو سنه 78 ياه قديم يعني شويه لا لا وكان مسلسل اسمه اليتيم الحب مع مخرج فايق اسماعيل وعمل لي تيست فعلا الحمد لله وطلع حظي حلو بمثل يعني كانت اول ضربه حظ الفنان شريف محسن قدمت أعمال كثر مع كبار النجوم أنا عايزك تقول لمستمعين أنت مثلت أمام مين يعني ما شاء الله أنت جمعت أجيال وكبار نجوم الفن في مصر وفي الوطن العربي هي كانت مراحل بالنسبة لي يعني كان أول مرة وأنا صغير كنت اشتغلت مع الأستاذ محمود عبد العزيز الله يرحمه في مبروك جالك ولد واشتغلت مع الفنانة نيلي اشتغلت فيلم مع عصابة حمادة وتوتو مع الفنانة نيلي غنت لك الفراشة الفراشة مخصوص بتاعتي الأغنية دي بتغني لي يعني ضربة حظ دي ضربة حظ فعلا أشهر أغاني الأطفال يعني لغاية دلوقتي حتى يعني الناس كلها بتسمعها الحمد لله يعني طبعاً. وكان حظي برضو حلو طبعا اتعاملت مع الأستاذ عادل إمام في عصابة حمادة وتوتو الأستاذة البليبة كنت طالع ابنهم وبعدين جت ضربة حظ بقى في مسلسل رأفة الهجان نينو بقى نينو بقى ده كان وذكرته في مسلسل يوميات ونيس من بين كل الاعمال دي العمل بقى اللي انت بتعتبره فعلا كان ضربة حظ اعتقد كان مسلسل رأفة الهجان يعني دور نينو يعني لان المسلسل ده فعلا اتوفرت له كل عوامل النجاح اللي انت ممكن تتخيليها يعني من مشاهده مش على مستوى مصر على مستوى العالم العربي كله بالظبط اتفرج عليه ولغايه دلوقتي يعني لغايه دلوقتي لما المسلسل بيتذاع ناس كتيره بتتابعه وبتشوفه واجيال متتابعه أجيال بتتابعه كتير حتى في يعني شباب صغيرين الشباب الصغيرين دلوقتي مش بيتابع قوي مسلسلات لا يعني رأفت الهجان حاجه ثانيه خالص بجد وبيتابعوها وينزلوها من على اليوتيوب ولو بتتعرض في القنوات بيتابعوها اتفرجوا عليها الاجزاء كلها 3 اجزاء يعني فاعتقد ده كان من اكتر الاعمال اللي هو ضربة حظ فعلا بالنسبة لي يعني. الفنان شريف محسن مين الفنان اللي كنت فعلا بتعتبر وقوفك امامه كان فعلا ضربة حظ الاستاذ محمد صبحي لان انا الاستاذ محمد صبحي بدات معاه حوالي من سنه 95 اشتغلت معاه واشتغلت معاه كل الاعمال بتاعته حتى كان في اعمال ما بقاش ليا فيها دور اقول له لا لازم ابقى معاك ابقى ضيف شرف كده اجي حلقتين لازم ابقى موجود معاه يعني حتى في المسرح برضو اشتغلت معاه مهرجان مسرح للجميع حتى برنامج ما فيش مشكله خالص 2 سيزون قعدنا اشتغلنا مع بعض يعني. فده اعتقد ان ده اكتر حد كان حظي حلو فعلا انا اشتغل معاه. والحظ جه حلو غير ان الناس طبعا عرفتني من خلال مئات الناس اكتر، غير ان حظي حلو ان انا استفدت خبرات كتيره جدا منه يعني. وفر لي انا يمكن ما كانش ليا الحظ ان انا انجح في معهد فنون مسرحيه، ابقى طالب في معهد فنون مسرحيه، فربنا عوضني بالحظ ده ان انا ابقى مع الاستاذ محمد صبحي علشان فعلا استفيد من خبراته يعني. الفنان شريف محسن على مدى مشوارك الفني اللي بدأ منذ الطفولة مع كبار نجوم الفن في مصر والوطن العربي، هل في موقف بتعتبره في حياتك الفنية كان فعلا ضربة حظ؟ ممكن نعتبر موقف مثلا مع الأستاذ محمود عبد العزيز. يعني في ايه بقى؟ اني اشتغلت معاه وانا صغير في مبروك جالك ولا، كنت ابنه، بعديها حوالي بخمسة سنين اشتغلت معاه في تزوير في اوراق رسمية، كنت طلع ابنه برضه، اللي هو كان دور ايمان بحضرويش صغير بالظبط. وبعديها بفترة اشتغلنا نينو في مسلسل رأفة الهجان. فكان بالنسبة لي برضو موقف. هو ده الموقف بالضبط يعني. احنا في البروفات اتقابلنا، بس ما كانش في مجال ان احنا نتكلم يعني. فاول يوم تصوير معاه مع الاستاذ محمود، كان معظم شغلي كان معايا يعني. طبعا. فقلت له حضرتك فاكرني؟ قال لي لا انا مش واخد بالي يعني. فقلت له على فكرة انا كنت ابنك في مسلسل مبروك جالك ولد. مش عايز اقول لك بقى الفرحة بجد، وقام من على المكتب وحضني، كان يعني المكتب اللي كنا بنشتغل عليه في شركه السياحه الشهير ده ماجي تورس. وحضني وايه ده، وقعد يقول للاستوديو كله يا ده كان ابني في مبروك جالك ولد. وحس بقى انك ابنه بجد. إن اللي كان عندك ايه 7-8 سنين ولا اقل؟ 8 سنين بالظبط. مبروك جالك ولد فبعديها بقيت في 18 سنه يعني، بعد 10 سنين يعني. فكان مبسوط جدا يعني. وفعلا كان حظي بقى حلو كمان في الموقف ده، انه بجد بدا يهتم بيا قوي يعني. فبدا يقول لي بقى لا خلي بالك الجمله دي تقولها كذا، والرياكشن ده تعمله كذا، والموضوع ده تاخد بالك منه. وعارف عشان واحد كمان يعني قبل كده كنت صغير، فما كانش فيه الاتصال قوي او لكن لما كبرت بقى بتعرف تعمل اتصال اجتماعي كويس. بالظبط. فلكن لما كبرت بقى لا فعلا بقى في اتصال، بقى في بين المشاهد اخش اوضته مثلا نقعد اتكلم معاه ويحكي لي عن الفن وتجاربه وحاجته. والموقف ده فعلا بالنسبه لي كان يعني بعتبره ضربه حظ كبيره يعني. الفنان شريف محسن، رغم بدايتك من طفولتك ومرورك بهذا الكم من الأعمال الفنية المتميزة جدا، هل بتعتبر مشوارك الفني كان محتاج ضربة حظ؟ بص تعالي نتفق إن محدش يقدر يستغنى عن الحظ في حياته، والحظ ده فعلا بيلعب دور كبير جدا. نتفق بقى انه اسمه التوفيق، اسمه القدر، بس احنا جرى العرف ان احنا بنقول حظ. ضربة حظ يعني. وقيسي على ناس كتيره فعلا بتقول ده حظهم حلو فعلا. حظهم حلو بقى اتوجد لهم الاسباب والظروف اللي هيئتهم ان هم فعلا يقدروا ينجحوا ويقدروا، بس هم لازم يبقوا شاطرين، لازم طبعاً يبقوا كويسين، لازم عندهم الموهبه، لازم يبقوا اشتغلوا كويس قوي، عشان لما تيجي ضربة الحظ دي وقتها فعلا يبقى ان زي ما بيقولوا، يبقى في الصميم يعني زي ما بيقول يعني. فانا فعلا طبعا محتاج ضربة حظ، محتاج توفيق من ربنا ان شاء الله. مع ان انا راضي الحمد لله عن اللي فات بشكل كبير، وراضي عن الخطوات، وانا شايف ان كل حاجه بيبقى بتيجي باوانها وبتيجي بظروفها ووقتها. فانا نفسي في الحظ، بس مش بستعجل الحظ. الفنان شريف محسن، ايه ضربة الحظ اللي بتنتظرها على المستوى الفني في الفتره القادمه؟ دور كويس في مسلسل ناجح، ده ضربة الحظ اللي أنا فعلا مستنيها. بتحلم تبقى نجم ولا أحلامك وطموحاتك بسيطة في الفن؟ أنا بحلم أبقى وأفضل فنان، يتقالي فنان بس بغض النظر عن النجومية يعني. لأن النجومية أنا ببقى شايف ليها مقاييس كتيرة جدا، وليها مواهب خاصة جدا، معرفش أنا مؤهل ليها ولا لأ، مقدرش أحكم دلوقتي. لكن اللي أنا نفسي فيه أنا أفضل أبقى فنان يعني. الفنان شريف محسن، يا ترى في ضربة حظ في بالك وتقول دي لو حصلت هتبقى أجمل ضربة حظ وحياتي هتتغير تماما؟ أكيد طبعا، سواء في الفن ولا برا الفن. أي حاجة اللي جات على بالك. ضربة الحظ اللي جات على بالك. ما أنا زي ما قلت لك، هي ضربة الحظ اللي الواحد بيبقى مستنيها فعلا هي النجاح. على كافة المستويات يعني. على كافة المستويات يعني. بس طبعا أنا عشان يعني الحمد لله الموهبة بتاعتي اللي أنا بحبها هي موهبة التمثيل يعني والفن، فأنا نفسي ضربة الحظ فعلا اللي تيجي تبقى في الحتة دي. سعدنا بحضرتك جدا الفنان شريف محسن الشهير بنينو والشهير بزكاروتا والشهير بأعمال كتير جدا. بنشكرك جدا وكنت ضيف عزيز معانا في ضربة حظ، وكل سنة وحضرتك طيب. أشكرك جدا وربنا يخليكي، ويمكن من حظي الحلو كمان وضربة حظ اللي عملتها ان انا كنت ضيف مع عند حضرتك في البرنامج يعني. أشكرك جدا، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب، شكرا. وغدا يتجدد اللقاء مع ضربة حظ جديدة بكرة مع تحيات رشا أنور.